يا أخي ما اشتشقنا الخيبه سمع ابنه نظر عيونه ما اشتش انا الخيبة ولا حصونه كله بيسمع ابنه نظر عيونه ما اشتش انا الخيبة ولا حصونه كله بيسمع ابنه نظر عيونه ما اشتش انا الخيبة ولا حصونه ابغي المليح والموت حنان دونه بريد ديصوناني وصونه أبغي المليح والموت حنان دونه بريد ديصوناني وصونه قلو يرد عقله وانا ظنونه قلو يرد عقله وانا ظنونه قبل ما يقمر على ظنونه من قبل ما يقمر على ظنونه واهجر انا داره واهجر انا داره واهجر انا داره دار واهجر انا داره واهرب الى الباب وقف إلى الباب.